فلسطين ملك لأمة لا إله إلا الله، ليس من حق أهل فلسطين أن يبيعوها، وإن باعوها بطل البيع لأنهم تصرفوا في غير ملكهم. أجيال مختلطة، أجيال لا تعرف ما الذي لها وما الذي يجب عليها، شلت عقولها، خربت أفكارها، ضاع دينها، ابتعدت عن عقيدتها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما نحن اليوم فأشداء على بعضنا، بدلا من أن تكون أمة واحدة جعلوها أمما. المعركة في فلسطين من نجدعه بفلسطين، ده أهل فلسطين دول خونه، ده عمله، ده باعوا أرضهم. إن الحمد لله، الوعي الرشيد، وماذا نقدم لدين الله عز وجل، وهي الخطبة 15 في سلسلة ماذا قدمنا وماذا نقدم، حتى تتضح الأمور لكل الموحدين في الأرض، وحتى يكون كل مسلم ومسلمة على بصيرة من أمره، حتى لا يحتج على ربه يوم القيامة، وحتى لا يحتج بجهله وعدم علمه أو عدم قيام الحجة عليه. فالوعي الرشيد هو الفهم السليم والفهم الصحيح وتصحيح المفاهيم، لأن المفاهيم اختلطت، ولأن الحقائق زورت، ولأن الأجيال غيبت، خطط لها العدو منذ أمد بعيد لتغييب الوعي ولاختلاط العقل والأمور والمفاهيم عند الناس. وعندما يختلط الوعي ويضطرب وتلتبس المعالم والأمور على الناس، فعند ذلك لا يدري الإنسان ماذا يفعل، ولا ماذا يعقل، ولا أين يذهب، ولا كيف يتحرك، ولا ماذا يصنع. وكل ذلك بسبب الإعراض عن كتاب الله وسنة النبي محمد، لأن الضلال كله نشأ من البعد والإعراض عن النور الذي جاء به رسول الله. لأن الله قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فخطط العدو تخطيطا كبيرا منذ عشرات السنوات ليغيب الأمة وليدمر وعيها، لكي تخرج الأجيال بلا وعي صحيح وبلا فهم سليم لدين الله اعتقادا وشريعة وأخلاقا. فخرجت أجيال مضطربة، أجيال مختلطة، أجيال لا تعرف ما الذي لها وما الذي يجب عليها، شلت عقولها، خربت أفكارها، ضاع دينها، ابتعدت عن عقيدتها، ابتعدت عن شريعة ربها، تركت الكتاب المنزل والسنة المطهرة، تركوا النور الذي بعث به رسول الله محمد. فضرب العدو في مقتل، ضرب العدو وتقدم، لأن الأجيال مشلولة الفكر، مقيدة الأطراف والأبدان، لا تدري ماذا تفعل، إنها غيبت، تعيش بين الأفلام والمسلسلات وبين انتظار المباريات، يعيشون للمباريات ويسهرون على الأفلام والرقص، ويعيشون من أجل جمع لقمة العيش. أعظم أمنية عند الموحدين لله أن يجمعوا الأموال وأن يحصلوا على رغيف العيش، أما الدين والأرض، أما الأوطان والأعراض والدماء والأموال، أما الأرض والعرض، أما الشرف والكرامة فلا تتحدث مع الأجيال عن هذا، لأنها أجيال مغيبة، أجيال تائهة، أجيال حائرة، ضربت في فكرها، ضربت في عقيدتها، ضربت في شريعتها، ضربت في بنيانها، طعنت بخنجر كبير في اعتقادها وفي دين ربها، فضاعت البلاد وضاعت الأوطان وهدرت الدماء واستبيحت الدماء وضاعت المقدسات، والأمة تلعب الكرة وتسمع الأفلام وترقص وتغني وتزمر وتطبل، وأعظم أمنية عندها أن تأتي بالجنيه ليل نهار وأن تحصل على الطعام والشراب، ثم بعد ذلك نطعن في الجيل الأول، نطعن في الأطهار والأخيار، نطعن في السادة الكبار، نطعن في صحابة النبي محمد الذين قال عنهم ربهم في كتابه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما الأمة اليوم على عكس ما كانت صحابة، فالله قال عن النبي وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما نحن اليوم فأشداء على بعضنا، نعمل السيف في رقاب بعض، يغتصب البعض عرض البعض، ويقتل المسلم المسلمة، ويغتصب المسلم عرض المسلم، ويأخذ المسلم أرض المسلم، ويريق دم المسلم، والكفار في مأمن. ولذلك فإنني أردت في هذه الخطبة أن أوضح وأن أصحح بعض المفاهيم في بعض القضايا المهمة، فانتبهوا معي ووحدوا الله عز وجل وأعيروني القلوب والأسمع. أعظم قضية وأكبر قضية في قوة الإسلام نريد أن نكشف النقاب عنها وأن نوضح للأديان التي غيبت في هذه القضية، والتي ضعنها العدو في مقتل وضربها العدو في مقتل، فشل عقل الأمة وقضى على عقول الأجيال إلا من رحم الله. هذه القضية بعد أن توحد الله قضية الأمة الواحدة والجسد الواحد، قضية الإيه؟ الأمة الواحدة والجسد الواحد. لقد خطط العدو تخطيطا كبيرا، اليهود والصهاينة والصليبيون والشيعة والشيوعيون والمنافقون والمجرمون، غيبوا الأجيال في هذه القضية. فبعد أن كانت الأمة أمة واحدة، وبعد أن كانت الأمة جسدا واحدا كما علمنا ربنا وعلمنا نبينا محمد، يتألم لألم بعض ويعيش مشاعر بعض ويفرح لبعض ويغضب لبعض ويقاتل مع بعض ويدافع عن بعض، علم العدو يا سادة أنهم لن يتغلبوا على هذه الأمة إلا إذا فككوها، بدلا من أن تكون أمة واحدة جعلوها أمما، وبدلا من أن تكون جسدا واحدا جعلوها أجسادا، لا يشعر المسلم بالمسلم ولا يتألم المسلم للمسلم. فترى في الشرق مسلما يذبح، تقطع عنه الكهرباء والماء والدواء والطعام والشراب، ويقذف بالنيران ويموت تحت الهدم والبنيان، وتجد مسلما في المغرب يلعب الكرة ويرقص ويغني، لأننا لم نعد كالجسد الواحد ولم نعد أمة واحدة، فلا نشعر ببعض. كل واحد يقول لك ايه ده من تخطيط العدو يا سادة، يا سادة اللي وصلنا كده تغييب الوعي، ان هم فهمونه فلعبوا، بدلا من ان كانت الامة امة واحدة اسقطوا الخلافة الاسلامية، واخر الخلفاء الصالحين السلطان عبد الحميد الثاني رضي الله عنه في قبره، الذي لما جاءه يهودي من اليهود وطلب منه قطعة أرض في فلسطين لكي يقيموا لهم دولة لليهود، غضب عليه غضبة شديدة وقال له إن هذه الأرض ارتوت بدماء الشهداء ولن نفرط في ذرة منها، لأن أرض فلسطين ملك لأمة لا إله إلا الله، ملك للموحدين. فهدموا الخلافة ثم قسموا الأمة من أمة واحدة إلى دول، ثم قسموا الدول إلى إيه؟ إلى دويلات، ولعبوا على ثلاثة أشياء، لعبوا على العرقيات وعلى المذهبيات وعلى القوميات، ثلاث حاجات. القوميات يعني ربنا بيقول لنا إيه؟ وإن هذه أمتكم أمة إيه؟ أمة إيه؟ واحدة. جعلوها أمما، قوميات، ففككوا الأمة، دي العراق ودي مصر، أمة العراق وأمة مصر وأمة سوريا وأمة اليمن وأمة السودان وأمة المغرب وأمة تونس وأمة الجزائر وأمة ليبيا، أهي دي القوميات، كل قومية لوحده مش أمة واحدة، أمم. ثم لعبوا على العرقيات، هؤلاء أتراك وهؤلاء أتراك وهؤلاء عرب وهؤلاء كذا وكذا، ولعبوا على المذهبيات، فهؤلاء سنة وهؤلاء شيعة وهؤلاء دروز وهؤلاء إخوان وهؤلاء سلفيون وهؤلاء تبليغيون وهؤلاء جهاديون وهؤلاء تكفيريون وهؤلاء داعشيون. فلعبوا، لعبوا على القوميات ولعبوا على العرقيات ولعبوا على المذهبيات، فتفرقت الأمة إلى قوميات وإلى عرقيات وإلى مذاهب وجماعات وفرق وأحزاب، فتفرقت الأمة وضاعت ولم تعد كالجسد الواحد. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، في آية، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما إيه؟ بما لديهم فرحون. هذا يقول أنا الصواب. والبلاد تتمزق، ضاعت العراق ومزق، وضاعت سوريا وقطع، وضاعت السودان ويقتل بعضها بعضا، وضاعت اليمن، والمزيد قادم. المؤامرات لا تنتهي، بل مكر الليل والنهار، وإن كان مكرهم لتزول منه الإيه؟ لتزول منه الجبال. فهذا تخطيط كبير، غيبوا وعي الأمة. تيجي دلوقتي تتكلم مع المسلم يقول لك يا عم ده فلسطيني، المعركة في فلسطين، ملناش دعوة بفلسطين، ده أهل فلسطين دول خونه، ده عملي، ده باعوا أرضهم. سنتكلم في القضية الثانية عن هذا الأمر، ولكن الله تبارك وتعالى حذر بالعذاب، فقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم، أي في جهلهم وضياعهم، حتى حين، أي حتى يأتيهم عذاب الله عز وجل. وإحنا لما انتنينا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في إيه؟ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الإيه؟ مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صبعك لما بيوجعك، دماغك لما بيكون في صداع، جسمك كله بيتألم، صبع رجلك لو بيؤلمك، دماغك بيوجعك. هل نحن نشعر بذلك؟ هل نشعر بأن البيوت تسقط فوق رؤوسنا؟ هل نشعر بالألم لجوع إخواننا؟ هل نتألم لألمهم؟ هل نفرح لفرحهم؟ هل ندعو لهم من قلوبنا؟ هل قمت بالليل والناس نيام، فتوضأت وصليت ركعتين ورفعت يديك للسيد وقلت له يا سيدي أنا لا أملك إلا الدعاء، لا أملك إلا الدعاء، فاستجب لي دعائي، الكون كله بيدك، فارفع عن إخواننا البلاء. هل بكيت لربك من أجل إخوانك؟ هل ألمت لألمهم؟ هل أنت من الجسد؟ هذه هي القضية يا سادة. دي القضية الأولانية اللي أنا عايز أوصلها للأمة. العدو ضربها في مقتل. وخلي بالكم أكتر حاجة تحزن اليهود والصليبيين والشيعة والشيوعيين والمنافقين إن هم يحسوا إن الأمة حاسة ببعضها وإن الأمة بتتألم لبعضها وإن الأمة بتحب بعضها وإن المسلم بيغير على المسلم وبيتألم للمسلم. حتى المشاعر الداخلية العدو مش عايزها يا حضرات. العدو يخاف من حبنا لبعض، من ألمنا لبعض، من تألمنا لبعض، من غضبنا لبعض، من حزننا على بعض. فاغضبوا لله غضبة واحزنوا لله مرة. احزنوا من قلوبكم، احزنوا من قلوبكم، احزنوا على إخوانكم وعلى مقدساتكم وعلى أرضكم وعرضكم وشرفكم، وعودوا للجسد الواحد والأمة الواحدة، وعوا وعيا صحيحا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. وبعد، أيها الأحباب، هذه هي القضية الأولى، قضية الأمة الواحدة والجسد الإيه؟ والجسد الواحد. قرآن وسن، قرآن وسن. أبوك الله يرحمه وانت لسه طفل صغير كان دايما يجيب لك حزمه، هو ده الإسلام، وإن هذه أمتكم أمة واحد، ويفكها لك ويقول لك اكسر عود عود كنت بتكسره، والحزم عمرك ما تكسره. يا حضرات، العالم كله في تحالف، وبيزعلوا قوي لما يقولوا الأمة عايدة تتوحد وتتحالف، يقول لك الأمة عمرها لا ما توحدوش الأمة، إنما هم عندهم إيه؟ خلي بالك معاي، الاتحاد الروسي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، المتحدة الأمريكية، حلف الناتو، حلف الأطلسي، كلهم أحلاف، كلهم أمم، تجمعوا وحرصوا كل الحرص على ألا تتوحد أمة لا إله إلا الله. فهمتوا حاجة؟ صلحنا الوعي، وصلت الرسالة. القضية الثانية والأخيرة، القضية الثانية، يبقى الأمة الواحدة والجسد الواحد قضية. القضية الثانية بقى قضية فلسطين والمسجد الأقصى. لقد لعب العدو لعبا شديدا وشوه التاريخ تشويها، وأراد أن يلعب بنا لعبا لكي يغيب وعي الأمة ووعي الأجيال، فبثوا في نفوس الأمة كلها وقالوا بعد أن فهمونا إن القضية قضية فلسطين، يعني فلسطين أرض إيه؟ فلسطيني، يبقى أهل فلسطين هم المسؤولين. يا سادة أيها الموحدون لله، هديك معلومة مهمة أوي ذكرها السلطان عبد الحميد رضي الله عنه في قبره لليهودي لما طلب منه أرضا، أقول لكم إن كل أرض مسلمة، أعد تاني، إن كل أرض مسلمة ليست ملكا لأهلها وإنما هي ملك لأمة لا إله إلا الله. أرض فلسطين ملك لأمة لا إله إلا الله، ليس من حق أهل فلسطين أن يبيعوها، وإن باعوها بطل البيع لأنهم تصرفوا في غير ملكهم. وأرض مصر ليست ملكا للمصريين إنما هي ملك لأمة محمد. وأرض العراق ليست ملكا للعراقيين، وأرض السودان ليست ملكا للسودانيين، وأرض سوريا ليست ملكا للسوريين، وهكذا كل أرض فتحت بدماء الموحدين هي ملك لأمة إيه؟ ملك لأمة لا إله إلا الله. فمن باع أرضه حجرنا عليه وأبطلنا بيعه وسنسترد الأرض يوما ما. من باع أرضه أبطلنا بيعه لأنه تصرف في ملك الأمة وسنسترد الأرض. اعلموا أيتها الأجيال الموحدة، اعلموا أيتها الأجيال الموحدة، أن من باع أرضه فقد أبطلنا بيعه. نحن أمة محمد أبطلنا بيعه وسنسترد الأرض، سيسترد الرجال القادمون أرض الموحدين لله عز وجل. اعلموا اعلموا أو لا تعلموا، عوا أو لا تعوا، افهموا أو لا تفهموا، اعقلوا أو لا تعقلوا، عودوا إلى الله أو العبوا الكرة واسمعوا الأفلام. فالله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما إيه؟ غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خونة أهل فلسطين كلهم خونة. الخونة في كل البلاد، مش أنتم متفقين معي؟ في كل دولة في كل بلد هتلاقي منافقين وخونة وعملاء وناس بتحط إيدها في إيد الكفرة ضد بلدهم، وانتوا عارفين الكلام ده وحافظينه قوي. فأهل فلسطين ليسوا خونة كلهم، بعضهم خونة، وفينا خونة، وفي العراق خونة، وفي السودان خونة، وفي سوريا خونة، وفي كل البلاد خونة. أما أن يضحك علينا اليهود وأن يلبسوا علينا عشان يضحكوا علينا عشان ما نحسش بإخوان، ده خونة ولا كلب. سيبك منهم يا عم، عشان تنام وتشخر وتسمع فيلم على راحت وتلعب الماتش على راحتك، أتخدع نفسك؟ أتنوم نفسك بمنوم الشيطان؟ أتخدر إيمانك بمخدر الصائنة؟ كلا ورب الكعبة، كلا ورب الكعبة. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الإيه؟ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع العليم. أرض فلسطين الأرض المقدسة، أرض الأنبياء، أرض الشهداء، الأرض المقدسة، الأرض المباركة، مجرى النبي محمد صلى بالأنبياء إماما، ونبينا وارث الأنبياء، ونحن ورثة نبينا محمد. فأرض فلسطين أرض الموحدين، والمسجد الأقصى مسجدنا لأن نبينا ورث الأنبياء ونحن ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد الأقصى أولى القبلتين، أولى القبلتين، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 عاما. فالمسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. روى الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إيه؟ إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وروى البزار بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. فانتبهوا يا سادة، الأمة كلها بأسرها مسؤولون عن أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى. تعلموا ذلك، صححوا عقولكم وأفكاركم. ما تقوليش ده أرض فلسطيني وده أرض مصري وده أرض عراقي وده أرض سوري وده أرض تونسي وده أرض خليجي. يا حضرات يا حضرات، حرام علينا والله. عاوزين نفهم صح، غيب الوعي، خطط لنا، دمرت عقولنا وخربت بالكرة والأفلام والمسلسلات والتغييب والمخططات. فهمتوا مني حاجة يا حضرات؟ محدش من حقه يبيع أرض، ما هياش ملك الحد. هذه أرض ملك لمن؟ لأمة إيه؟ لأمة لا إله إلا الله. ارتوت بدماء الصحابة، ارتوت بدماء الأبطال، من باع بطل بيعه. وسيأتي رجال يستردون الأرض، لا تظن أننا نموت، إننا لا نموت، إن الأمة لا تموت، تضعف تضعف لكنها لا تموت. خلي بالكم معايا. يبقى إذن المسجد الأقصى وفلسطين أمانة في عنق كل مسلم، كل على حسب إيه؟ قدراته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أنت هتقول لي إيه؟ أنا مش قادر أوصل وقاتل بالسلاح. ماشي، إن استطعت من يد أمينة أن توصل لهم المال والطعام وأن تضع المال في يد أمينة، فالجهاد بالمال كالجهاد بالسلاح، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وإيه؟ وأموالهم. والدعاء والغضب، الغضب القلبي والحزن النفسي والألم والاضطراب واللجوء إلى السيد، فعندما يجد الله في قلوب الأجيال غضب سيغضب والأمر كله بيدي، لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، وقال تعالى وما النصر إلا من عند الله، وقال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لا تشكوا في ربكم، لا تنهدموا نفسي، لا تنهدموا نفسيا. وأخيرا في دقيقتين أختم بقول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله إيه؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره. لا لا لا تجعل نفسك من الأجيال المستبدلة، كن من الأجيال المستعملة. عش لله جنديا، عش لله حارسا، عش لله رجلا، دافع عن دينك بالمال بالكلمة بالكلمة بالغضب القلبي بالدعاء بالبراءة النفسية من الباطل وأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من لم يغزو، أي من لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني اللي ما يجاهدش وما يتمناش من قلبه، يعني التمني القلبي له قيمة، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، يموت على جزء من النفاق. اللي ما يتمناش الجهاد في سبيل الله لابد إما تجاهد وإما تتمنى الإيه؟ تتمنى الجهاد من قلبك، والله يرى صدق قلبي. ولذلك قال تعالى أطمنكم يا حضرات بقى ما توحد الله، قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هتقول لي بس فيه الدنيا كله، ده أمريكا اتحركت يا عم، ده أوروبا كلها اتحركت. أقول لك أمريكا وروسيا وأوروبا والسماوات السبع والأراضين السبع، والأراضين السبع بيد من؟ بيد الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ثقوا في الله وتغيروا توبوا إلى الله. اللي ما بيصليش يصلي، المعاصي سبب الهزيمة، اللي بيأكل ربا يتوب، اللي بيأكل رشوة يتوب، اللي ظالم يتوب، اللي بيتاجر في المخدرات يتوب. أقل حاجة تعمله، لأن المعصية سبب الهزيمة. قال تعالى الذين كفروا ينفقون أموالهم، ما توحد الواحد ينفقون أموالهم ليصدوا عن إيه؟ عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، والله سيغلبون، والله سيغلبون، إن عاجلا وإن آجلا. أما بقولش دلوقتي عشان ما تقولش الشيخ أقسم إن دلوقتي هننتصر، لا، العاقبة للمتقين، النهاية للموحدين، الخاتمة لرجال محمد، الخاتمة لرجال محمد، الخاتمة لرجال محمد، رجال محمد قادمون، رجال محمد قادمون، أحفاد الصحابة، أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أقول للتحالف العالمي وللأحزاب الدولية، أحفاد الصحابة قادمون، أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وعمر بن العاص والأبطال والرجال والصحابة أجمعين. وأختم بقول النبي محمد، أختم بقول النبي، واوعى تقول يا حضرات قبل ما انزل، النصر ما بيتحسبش، ما بيتحسبش بجولة ولا باتنين ولا بتلاتة ولا بعشر، أهم حاجة الجولة لإيه؟ أهم حاجة الجولة لإيه؟ الأخيرة. والله قال والعاقبة للمتقين، العاقبة للموحدين، سيهزم الأحزاب، ستهزم جيوش العالم أمام جيش محمد ورجاله المخلصين الصادقين. الأجيال التي ستأتي تنصر الإسلام يغرسها الله في الأرض، كما قال النبي محمد لا يزال الله يغرس، يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، سيخرج غرس الله من الأرض وينصر الإسلام ويسترد الأرض والعرض والمقدسات. آخر بشرى اذكرها بقى للنبي محمد، روى أحمد في المسند وابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك بسند على شرط مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فهمتوا حاجة؟ النبي بيقول لنا الإسلام هيوصل أي مكان، بيوصلوا الليل وإيه؟ الليل والنهار. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، فستهزم سيهزم الجمع ويولون الدبر، وستموت الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلام كما أخبرنا رسول الله. فاعملوا يا عباد الله، اعملوا، جاهدوا أنفسكم، جاهدوا بما استطعتم بما تقدرون عليه، أعلنوا البراءة لله، أعلنوا البراءة من الباطل وأهله من قلوبكم، واصدقوا مع الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا